بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله تعالى في شرح كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونلخص من شرح للعبد الفقير، يعني هو الذي بين أيديكم، الفتوحات الصمدية في شرح رسالة العبودية، موجود منه نسخ في المكتب إن شاء الله، متوفر اللي ما عنده نسخة موجود في المكتب نسخ زيادة إن شاء الله، ممكن يمر على المكتب اللي ما عنده نسخة إن شاء الله. نبدأ من صفحة 21 إن شاء الله، في قبلها يعني ترجمة للشيخ الإسلام رحمه الله، يعني نوصيكم بقراءتها والاطلاع عليها إن شاء الله، لكن لا نطيل بها وندخل في متن الكتاب. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة، هذا صفحة 21، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رضي الله عنه وأرضاه عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. إذن هذه الرسالة كانت جوابا على سؤال، وهذا السؤال تضمن يعني عدة أقسام أو أجزاء، وشيخ الإسلام رحمه الله أجاب عن هذا السؤال جوابا مفصلا عن كل يعني جزئية من جزئيات هذا السؤال. طيب إن شاء الله عندكم المتن اللي هو المكتوب بالأحمر، فنقرأه والشرح نلخص منه، وهو بين أيديكم إن شاء الله الذي يحب أن يستزيد إن شاء الله حتى يتسع الوقت إن شاء الله. قال: فأجاب: الحمد لله رب العالمين، العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. إنه كان أول سؤال قال إيه، ما العبادة وما فروعها، فأجاب عن هذا السؤال ما العبادة، فعرفها بهذا التعريف: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فهذا تعريف العبادة عند شيخ الإسلام رحمه الله، وهو يعني أحسن تعريفات العبادة، ويعني أجمع تعريفات العبادة، وبعض أهل العلم استدرك على تعريف شيخ الإسلام رحمه الله فزاد عليه: والتروك. وهذا كلام الشيخ السعدي عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله أضاف يعني إيه ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، والتروك الباطنة والظاهرة. نعم، موجود نسخ كثيرة إن شاء الله، موجود نسخ بزيادة إن شاء الله. فأضاف إيه والتروك، لأن الترك يعني ترك أيضا ظاهر وترك باطن، فالترك الظاهر كترك السرقة والخمر والزنا ونحوه، والترك الباطن يعني أيضا ترك الكبر والحسد والنفاق والغل وما يعني يلحق بذلك، فأيضا ما يحبه الله ويرضى قد يكون فعلا أو قولا، وقد يكون تركا. لكن يمكن أيضا أن ندافع عن تعريف الشيخ الإسلامي رحمه الله، فنقول يعني الأقوال والأفعال يعني هي تشمل يعني تشمل ما يكون يعني هي التروك داخلة فيها، يعني ما يحبه الله تعالى من الأقوال والأفعال. الأفعال يعني يمكن هي أن يتسع معناها ليشمل الترك، يعني لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، يعني كما هي القاعدة في الأصول. يعني فمثلا النهي عن الزنا هو أمر بترك الزنا، يعني فالأمر بالترك يعني يعتبر أمرا، ما يحبه الله تعالى، يعني يشمل إيه ما أمر الله به من قول أو فعل، والنهي عن الشيء هو أمر بضده، يعني فهو داخل في هذا. لكن على كل حال لو أضيفت أيضا إلى التعريف تكون يعني زيادة توضيح وبيان. ثم عندكم بعض التعريفات الأخرى للعبادة، منها تعريف الإمام ابن القيم رحمه الله قال: والعبادة هي كمال الحب مع كمال الخضوع والذل. كمال الحب مع كمال الخضوع والذل، فهذا من تعريفات العبادة. وعندنا تعريف آخر، بعض الفقهاء عرف العبادة بأنها فعل المكلف على خلاف هوى نفسه تعظيما لربه، وهذا يعني ورد في كتاب التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي. وعرفت أيضا تعريف أبي البقاء قال: وهي فعل ما يرضي الرب. فهذه كلها يعني تعريفات للعبادة، وكما تجدون يعني أجمعها تعريف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. طيب، قوله في التعريف: الباطنة والظاهرة تعود على الأقوال والأعمال. قال: الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هذا يعود على الأقوال ويعود على الأعمال. فالأقوال الباطنة ما يسمى قول القلب وهو التصديق، فالتصديق يسمى قولا يعني قول القلب. والأقوال الظاهرة أقوال اللسان، يعني كذكر الله تعالى، تسبيح وتلاوة القرآن فأقوال اللسان أيضا. والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة، الأعمال الباطنة كأعمال القلب كمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخشية الله والإخلاص له والإنابة إليه. والأعمال الظاهرة أعمال الجوارح. قال ثم يعني العبادات الظاهرة أيضا هي كالصلاة ونحوها مشتملة على أقوال باللسان، ومشتملة كالتكبير وتلاوة الفاتحة والسورة ونحوه، وتشتمل على أعمال كركوع وسجود، وتشتمل على يعني أمور باطنة كالخشوع. ثم قال رحمه الله: فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة. لأنه كان سأل عن إيه؟ عن فروع العبادة، سأل عن فروع العبادة، فهنا يعني بيّن له أن العبادة تشمل هذه الأبواب كلها. قال: وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله تعالى. وهذا واضح، يعني كل هذه الأنواع والأقسام التي ذكرها كلها داخلة في مفهوم العبادة. ثم بعدها يقول: وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هنا يبين أهمية العبادة وأنها الغاية المحبوبة والمرضية لله تعالى، وأنها التي خلق الله تعالى الخلق لأجلها، واستدل بالآية الكريمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال: وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم. فعندكم الآيات الكريمة فيها توضيح ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، يعني يتضح ما ذكره من تلاوة هذه الآيات الكريمة وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله. فإذا كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم جاءوا يأمرون أقوامهم بعبادة الله تعالى وحده. في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليعبدون، يعني عندنا إيه في الشرح يعني زيادة التوضيح، اللام هي لام التعليل، وهذا مذهب أهل السنة، لأن أهل السنة يثبتون الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالى. فالحكمة من خلق الجن والإنس هي إفراد الله تعالى وحده بالعبادة. وقد يشكل على البعض في فهم هذه الآية، قد يشكل عليه المسألة، وهي أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، ولكن من الخلق من لا يعبد الله تعالى. فإذا كانت هي الغاية من خلق الخلق، فهل معنى هذا أن هذه الغاية يعني التي خلق الخلق لأجلها لم تتحقق؟ فالجواب عن هذا الإشكال يعني يجاب أولا بما جاء عن علي رضي الله عنه في تفسيرها، قال إلا ليعبدون، قال إلا لآمرهم أن يعبدوني وأدعوهم إلى عبادتي. يجي إذن إيه؟ الله خلق الخلق ليعبدوه، يعني ليأمرهم بالعبادة، ليس بالضرورة أن توجد العبادة منهم، يعني منهم من امتثل لأمر الله ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة أو الغاية من خلق الخلق هي أن يأمرهم الله بالعبادة، وقد حصل أمرهم الله بالعبادة. أما كونهم امتثلوا أو لم يمتثلوا هذه مسألة أخرى. والجواب الثاني أن العبادة لله نوعان، عبادة طوع وعبادة كره، منهم من يعبد الله تعالى طوعا ومنهم من يعبد الله تعالى كرها. يعني فالمؤمنون يعبدون الله تعالى طوعا، والخلق كلهم يعني يعبدون الله تعالى كرها بامتثال أوامر الله تعالى الكونية. يعني العبادة تشمل عبادة الطوع وعبادة الكره، يعني فعبادة الطوع هذه خاصة بالمؤمنين، وعبادة الكره جميع الخلق، يعني أنهم تسري علي كل الخلق هم عبيد الله تعالى، تسري عليهم أوامره الكونية، يعني من إماتة وإحياء ومرض وصحة وما يجري عليهم من المقادير. قال وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. بعث الله تعالى في كل أمة رسولا، كما قال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكلمة أمة وردت في القرآن الكريم بعدة معان، هنا يعني من باب الفائدة معنى كلمة أمة، لها معان في كتاب الله تعالى، فوردت بمعنى الجماعة من الناس، وهذا المعنى هو المقصود هنا، الأمة بمعنى الجماعة من الناس. وعلى هذا التفسير يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين، إلى أمة الإجابة وأمة الدعوة. فأمة الدعوة الذين أرسل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام ليدعوهم، فهذه تشمل المؤمن والكافر، يعني فأمة الدعوة يعني هي إيه؟ هي الثقلان الإنس والجن منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، الإنس والجن منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تقوم الساعة، هذه أمة الدعوة. وأما أمة الإجابة فهم الذين استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام، هم المسلمون يعني الذين استجابوا لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأنبياء السابقون أيضا أممهم منه أحيانا تأتي في سياق بمعنى أمة الدعوة، يعني الأمة التي أرسل إليها ذلك الرسول، وأحيانا تأتي بمعنى أمة الإجابة الذين استجابوا له يعني. ووردت الأمة بمعنى الرجل الذي يقتدى به، الرجل الذي يقتدى به، يعني الأمة بمعنى الإمام، يعني الرجل الذي يقتدى به، كقوله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه ثبت عنه أنه قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شبهه إيه؟ بإبراهيم عليه السلام رضي الله عنه. وهذا فيه يعني جواز الاقتباس من القرآن. يعني بعض الناس يتحسس يعني إذا اقتبست آية من القرآن الكريم واستعملت في سياق, يعني طالما السياق الذي استعملت فيه يعني ليس فيه يعني ليس في سياق يعني سخرية ولا هزل ولا استعمال محرم ولا, وإنما في سياق يعني جاد أو كذا اقتبس من معاني الآية من ألفاظ الآية الكريمة يعني بما يناسب المعنى لا حرج في ذلك, واستعمله السلف كثيرا وهذا من أمثلته. ووردت الأمة أيضا بمعنى المدة من الزمن كما في قوله تعالى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة, وقال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة, يعني إلى إيه؟ يعني مدة من الزمن. وتأتي الأمة بمعنى الملة كقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا إنا وجدنا آباءنا على أمة, يعني على ملة. طيب قوله تعالى واجتنبوا الطاغوت, قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الطاغوت لغة من الطغيان وهو مجاوزة الحد, ومنه قوله تعالى لما طغى الماء, طغى الماء أي جاوز الماء حده. لما طغى الماء حملناكم في الجارية, يعني في سفينة نوح, فالماء طغى يعني جاوز حده. واصطلاحا الطاغوت كل معبود أو متبوع أو مطاع من دون الله أو في معصية الله أو بغير إذن الله أو بغير إذن من الله أو بغير إذن الله أو بغير إذن من الله. فهذا إيه معنى الطاغوت. وعندكم بعض التفسيرات يعني عن السلف, منها قول عمر رضي الله عنه قال الطاغوت الشيطان, وقال جابر الطواغيت كهان كانت تتنزل عليهم الشياطين, وابن عباس رضي الله عنهما فسر الطاغوت في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, قال كعب بن الأشرف كان من حكام اليهود وكان يحكم بالرشوة إلى آخره. وفسر الطاغوت أيضا بأنه ما عبد من دون الله, ما عبد من دون الله, وبعضهم يضيف هذا القيد يقول ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة, يضيف هذا القيد ما عبد من دون الله وهو راض بالعبادة, يعني رضي أن يعبد من دون الله احترازا من الصالحين الذين عبدوا من دون الله وهم غير راضين, وهم غير راضين بالعبادة كالمسيح وأمه والملائكة ونحوهم, يعني ممن عبد من دون الله وهو غير راض لا يدخل في الطاغوت. طيب بالنسبة للشجر والحجر الذي عبد من دون الله هل يسمى طاغوتا أو لا يسمى طاغوتا؟ يعني هو الشجر والحجر, منهم من قال يعني هو لا يتصور منه رضا أو عدمه يعني لكونه جمادا, فمنهم من سمى يعني المعبودات التي من شجر أو حجر أو كذا, منهم من يدخلها في اسم الطاغوت, ومنهم من قال يعني هي مسبحة بحمد الله تعالى غير راضية بالعبادة, فلذلك يعني البعض يدخل في التعريف وهو راض والبعض لا يدخل وهو راض. وهذه الآية الكريمة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هي معنى لا إله إلا الله, أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فيها نفي وإثبات, يعني عبدوا الله وأتركوا عبادة ما سوى الله سبحانه وتعالى. طيب بعدها يقول وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أيضا هي تأكيد على نفس المعنى أن كل الرسل جاءوا يدعون قومهم إلى عبادة الله تعالى. وقال تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة, إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. طيب الأمة هنا بمعنى الملة والدين, فكل الرسل كانوا يعني أمة واحدة، يعني كانوا على دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام. ولهذا فالإسلام يأتي أحيانا بمعنى الإسلام العام الذي هو دين جميع الأنبياء، بمعنى الاستسلام لله تعالى وإفراده بالعبادة. وحين يأتي الإسلام بمعناه الخاص الذي هو شريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على سبيل الخصوص، فبحسب السياق يعني يوضح المقصود. فالإسلام يأتي بالمعنى العام الذي هو دين جميع الأنبياء والرسل، إن الدين عند الله الإسلام. وعندكم آيات كريمة يعني يمكنكم الرجوع إليها في ذكر أنبياء من الأنبياء السابقين يصفهم الله تعالى بأنهم كانوا مسلمين. يعني نوح عليه السلام قال إيه؟ وأمرت أن أكون من المسلمين. إبراهيم عليه السلام، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. يعقوب عليه السلام وأبناؤه، وأبناؤه وآباؤه كلهم إيه؟ كانوا مسلمين، كما تفيده هذه الآية الكريمة. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وقال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يوسف عليه السلام قال توفني مسلما. موسى عليه السلام قال وتوفنا مسلمين. سليمان عليه السلام قال وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وأنبياء بني إسرائيل قال تعالى عن التوراة قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا. ملكة سبأ قالت إيه؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالت وأسلمت. وأتباع عيسى عليه السلام قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. إذن إيه الخلاصة؟ كل الأنبياء وأتباعهم شهدوا أنهم كانوا مسلمين. قال كما قال في الآية الأخرى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. قال وجعل ذلك لازما لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الموت كما قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال وجعل ذلك لازما لرسوله أي لرسوله محمد عليه الصلاة والسلام. وعندكم يعني في الشرح أنه في بعض النسخ وجعل ذلك لازما لرسوله، يعني كل الرسل ثبتوا على الإسلام إلى الموت عليهم الصلاة والسلام جميعا. قال واليقين هو الموت، وسمي الموت يقينا لأنه حقيقة متيقنة. فجعل الله تعالى العبادة لازمة للنبي عليه الصلاة والسلام إلى الموت. وكذلك كل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم عبدوا الله تعالى إلى مماتهم. ويعني عندكم إيه الرد على من يزعم أن اليقين أنها مرتبة من مراتب العبودية، يعني من وصل إليها ارتفعت عنه التكاليف كما يحصل من بعض غلاة الصوفية يقسمون الدين إلى شريعة وحقيقة ويقولون يعني من وصل إلى الحقيقة وكذا ارتفعت عنه التكاليف ولم يعد يعني مكلفا بالعبادة. فهذا الكلام كلام باطل. وقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين هو الموت. والدليل على هذا والرد على هؤلاء يعني الذين ضلوا في تفسير اليقين أن الله تعالى قال عن أهل النار قال ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. طيب دول هؤلاء أهل سقر، يعني لم يكونوا قد وصلوا مرتبة في العبادة يعني وعرفوا الحقيقة، هؤلاء في سقر من أهل النار أتاهم اليقين يعني الموت. الموت يأتي المؤمن والكافر، فإذا اليقين معناه الموت. القرآن يفسر بعضه بعضا. إذا نستفيد من آيات سورة المدثر أن ما في سورة الحجر واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أن اليقين هو الموت. فهذا أمر الله، أمر من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام بالعبادة حتى الموت. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته يعني كان يخرج إلى الصلاة يهادى بين رجلين، يعني يعتمد على رجلين يعني حتى يدخلاه المسجد عليه الصلاة والسلام ويقيماه في الصف، وعجز عن الصلاة قائما فصلى قاعدا عليه الصلاة والسلام، وصلى أبو بكر بالناس إلى يعني آخر ما ذكر، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله تعالى ولم يترك الصلاة إلى أن مات عليه الصلاة والسلام ولا غيرها من العبادات. قال وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. طيب قوله تعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته، ومن عنده وفي الآية الثانية إن الذين عند ربك أي الملائكة، من عنده الملائكة، ووصفوا بذلك لأن الملائكة في السماء والله سبحانه من صفاته العلو أأمنتم من في السماء. قوله تعالى ولا يستحسرون أي لا ينقطعون ولا يملون. ففي الآيتين يخبر الله تعالى عن الملائكة أنهم يعبدون الله تعالى ولا يملون عن عبادته ولا ينقطعون عنها. فهنا في يعني شيخ الإسلام رحمه الله يبين أن العبادة ليست قاصرة على الإنس والجن فقط، بل الملائكة أيضا يعبدون الله تعالى، لكن الإنس والجن مكلفون، فمنهم من يطيع فيمتثل الأمر الله الشرعي ومنهم من يعصي الله تعالى. وأما الملائكة فهم مجبولون على العبادة والطاعة كما قال تعالى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال وذم المستكبرين عنها بقوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فسرت عن دعائي بدلالة سياق الآية، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إذن الله تعالى أمرهم بالدعاء في أول الآية، الأمر بالدعاء وقال ربكم ادعوني، وبعدين في آخر الآية إن الذين يستكبرون عن عبادتي معناها عن دعائي. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. قال وقوله تعالى داخرين أي أذلاء، فالداخر هو الذليل الصاغر. فذم الله تعالى الذين يستكبرون عن عبادته وتوعدهم بجهنم داخرين. فكل من تكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى أذله الله عز وجل، يعني جعله داخرا يعني ذليلا في الدنيا والآخرة. أما ذله في الدنيا فهو أن يكون عبدا لغير الله، إذ العزة والرفعة أن يكون العبد عبدا لله تعالى ليس عبدا لمخلوق مثله أو أدنى منه، لبشر أو حجر أو هوى أو تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة. فمن لم يعني العبد، الإنسان مفطور على العبودية، لابد أن يكون عبدا، إما أن يكون عبدا لله أو عبدا لما سوى الله، لكن لا مفر له من العبودية. فالعز هو في عبادة الله تعالى، ومن لم يعبد الله تعالى واستكبر عن عبادة الله أذله الله بأن جعله عبدا لمخلوق مثله. والهوى أيضا معبود من دون الله تعالى، كما قال: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. والشيطان معبود كما في قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. وأما ذله يوم القيامة بأن يدخله جهنم ذليلا صاغرا. قال: ونعت صفوة خلقه بالعبودية له. إذن الأنبياء وصفهم الله بالعبودية، وجاءوا يدعون الناس إلى العبادة، عبادة الله تعالى، وصفوة خلق الله تعالى وصفهم الله بالعبودية. نتكلم عن الملائكة، والآن إيه صفوة خلق الله وصفهم الله بالعبودية له. فقال تعالى: عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما الآيات. قوله تعالى يشرب بها، الفعل يشرب فعل متعد، وتعدى هنا إيه بالباء، والمعنى يروى بها أو يرتوي بها، أحيانا يسمونه التضمين، يعني ضمن الفعل، الباء دلت على أنه ضمن الفعل يشرب معنى الفعل إيه يروى، لأن الفعل يروى هو الذي يتعدى بالباء أو يرتوي، يعني يعني ليس مقصود يشرب، يعني يشرب حتى يرتوي، فضمن الفعل يشرب إيه معنى يرتوي لأنه عداه بالباء يعني. فقال يشرب بها يعني يروى بها أو يرتوي بها من الري الذي هو يعني مثل الشبع في الايه في الاكل يعني. يفجرونها تفجيرا يعني تسال وتجري. فالله تعالى جعل لاهل الجنه، جعلنا الله واياكم منها، عينا تنبع في اي مكان ارادوه فتنفجر بماء يرتوون به. عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يعني حيث ارادوا، كما ذكر المفسرون، يعني في اي مكان يريد أن تنفجر هذه العين، فأي مكان يرغب في أن تتفجر العين فتتفجر منه العين ويروى بها. فالشاهد في الآية أن الله تعالى لما أثنى على أهل الجنة ومدحهم وصفهم بقوله إيه عباد الله، وفي الآية الثانية وصف صفوة خلقه بالعبودية فقال وعباد الرحمن، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، واختار سبحانه من أسمائه اسم الرحمن وأضافهم إليه، لم يقل عباد الله وإنما قال إيه عباد الرحمن، إشارة إلى أنه تعالى سيرحمهم، وهي إضافة تشريف وتكريم. فالمضاف إلى الله تعالى إما صفة تضاف إلى الله وإما مخلوق يضاف إلى الله، فإضافة الصفة إلى الله كما تقول إيه علم الله وعزة الله وقدرة الله وكلام الله، فهذه صفة أضيفت إلى الموصوف، ولا يحيطون بشيء من علمه، أعوذ بعزة الله وقدرته، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هذه إضافة إيه موصوف، إضافة صفة إلى الموصوف. والنوع الثاني إضافة المخلوق إلى خالقه، إما على سبيل العموم إن أرضي واسعة يعني أضاف الأرض إليه، وإما على سبيل الخصوص تشريفا يعني كما في قوله تعالى وعباد الرحمن، وكما في قوله وطهر بيتي ناقة الله وسقياها. طيب، فإذا أضاف العبادة إليه تشريفا وتكريما له. قال ولما قال الشيطان قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال الله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. طيب، شيخ الإسلام هنا يريد الاستشهاد بهاتين الآيتين على ماذا؟ يستشهد هنا بقوله إلا عبادك وقوله عبادي، فهي ثناء على الذين لا يستطيع الشيطان إغواءهم، الذين أخلصهم الله تعالى وأخلصوا له. طيب، هنا يعني فائدة من القراءات في قوله تعالى إلا عبادك منهم المخلصين، قرأها ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر إلا عبادك منهم المخلصين، بكسر الايه اللام. فاذا الذين ليس للشيطان عليهم سلطان هم المخلصون وهم المخلصون. المخلصون يعني الذين تحلوا بالإخلاص كما في بعض القراءات التي فيها الكسر، أو هم المخلصون أي الذين أخلصهم الله يعني اصطفاهم، فهم مخلصون يعني أخلصوا لله، وهم مخلصون يعني مصطفون مختارون من الله تعالى. وما اصطفاهم الله بالإخلاص إلا لأنهم أخلصوا له فجزاهم من جنس عملهم. ولذلك كان معروف الكرخي رحمه الله يقول: يا نفس أخلصي تخلصي، يعني بينهم ارتباط، يعني من أخلص لله أخلصه الله. وقال في وصف الملائكة بذلك، وقال في وصف الملائكة بذلك يعني بالعبادة: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وجه الاستشهاد يعني قوله تعالى إيه عن الملائكة: بل عباد مكرمون، فمعناه أن الملائكة إيه يعني موصوفون بعبادة الله تعالى. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هنا وجه الاستشهاد إيه؟ إن كل من في السماوات والأرض، أو موضع الشاهد يعني إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فادعى مشرك العرب أن الملائكة بنات الله تعالى الله عن ذلك، وادعى النصارى أن المسيح ابن الله، وادعى اليهود أن عزيرا ابن الله تعالى الله عن ذلك. فقال الله تعالى عن هؤلاء جميعا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. فالطائع في عبودية الطوع والمستكبر عن العبادة في عبودية الكره. قال تعالى: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها، طوعا وكرها. وظلالهم بالغدو والآصال. فمن عبادة الكره سجود الظلال لله تعالى بالغدو والآصال، في أول النهار وفي آخر النهار. فالظل يطول ويقصر على هيئة الساجد، يعني كما أن الإنسان لو سجد وارتفع فالظل يطول ويقصر، فحتى الذي لا يسجد لله تعالى يعني ظله يطول ويقصر خلال النهار. فجعل الله تعالى ذلك سجودا لله سبحانه وتعالى كرها، الظلال تسجد لله تعالى رغما عنه. فجعل الله تعالى طول الظل وقصره على هيئة الساجد سجودا لله تعالى وإظهارا لخضوع العبد وعبوديته لله شاء ما. وكذلك تسبيح جسد الكافر وذرات الكافر بحمد الله تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. يعني فيدخل في ذلك أجزاء جسد الكافر تسبح بحمد الله. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الألوهية والبنوة، ادعيت فيه الألوهية والبنوة يعني ادعي فيه أنه ابن لله تعالى الله عن ذلك: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول. طيب قوله تعالى عن المسيح عليه السلام: وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يعني جعلناه آية وعبرة. وقوله عليه الصلاة والسلام: لا تطروني من الإطراء، وهو المبالغة في المدح، فيحذر النبي صلى الله عليه وسلم من المبالغة ومجاوزة الحد في مدحه. مدح النبي عليه الصلاة والسلام مشروع والصحابة مدحوا النبي عليه الصلاة والسلام، وكل مؤمن يعني يثني على النبي عليه الصلاة والسلام ويمدحه، لكن الممنوع هو الإطراء والمجاوزة الحد، فيدعي فيه ما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، كما فعلت النصارى في المسيح عليه السلام، فادعوا أنه ابن الله، وادعوا أنه هو وأمه إلهين من دون الله، فصرفوا العبادة لهما. لهذا المسيح عليه السلام يوم القيامة يسأله ربه سبحانه وتعالى: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت. ومن صور الإطراء هو مجاوزة الحد، يعني في مدح النبي عليه الصلاة والسلام ادعاء علمه بالغيب، هذا من إطراء النبي عليه الصلاة والسلام المذموم، ادعاء علمه بالغيب، كما جاء في حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء رضي الله يعني عنهم، قالت: جاء النبي صلى الله عليه وسلم فدخل حين بني علي، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدي. في عرس الربيع رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام حضر في بيتهم، وكان عندها جويريات ينشدن يعني، فاستمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى إنشاد الجواري البنات يعني وهن ينشد، فكان من ضمن ما ذكرناه في الأبيات: وفينا نبي يعلم ما في غدي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين، دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولين. والربيع بنت معوذ أنصارية رضي الله عنها وأرضاه، الذين قتلوا من أبائها يوم بدر من شهداء بدر، من الأنصار يعني الذين استشهدوا في بدر رضي الله عنه وأرضاه. فالجارية يعني تثني على شهداء بدر من قرابتهم يعني. فإنكاره على الجارية دليل على عدم علمه بالغيب عليه الصلاة والسلام، وكذلك قوله تعالى لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فلو كان يعلم الغيب لما مسه السوء من أذى قومه له ومن قتل لأصحابه. لو النبي عليه الصلاة والسلام يعلم مثلا أنه إذا خرج لأحد قتل عمه حمزة، وإذا لتجنب يعني فعل ما يحصل منه الضرر، لكنه عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب. ومن الإطراء أيضا صرف العبادة للنبي عليه الصلاة والسلام كالاستغاثة به ودعائه، فهذا من الإطراء المذموم. وبعض المتصوفة يزعمون يعني أن المقصود من الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، قالوا يعني لا تطروني مثل إطراء النصارى للمسيح، أنهم قالوا هو ابن الله، يعني دعوا قولكم هو ابن الله وقولوا أي شيء آخر، وقولوا أي شيء آخر، فليس عندهم مانع يعني أن يقولوا إنه يعلم الغيب وإنه يستغاث به ويدعى من دون الله، يقول أي شيء مسموح ما عدا أنه ابن الله فقط يعني، وهذا تحريف للحديث عن معناه. كما عندكم يعني في البردة البصيري يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم أو في نبيهم، واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي، يعني إلى آخر المقال. ولو كان كل إطراء مأذونا به، هذه معلش مأذونا به عدا وصفه بالألوهية، لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الجارية قوله، وكذلك لما أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على الأعرابي لما قال ما شاء الله وشئت. دليل آخر أن أعرابيا قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. فيجوز أن يقال ما شاء الله وحده أو يقال ما شاء الله ثم شاء. وقال أحد الصحابة: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. وقال في مرض موته: اللهم لا تجعل قبري وثني يعبد. وغير ذلك من النصوص التي فيها النهي عن الإطراء. أما مدح النبي عليه الصلاة والسلام من غير الإطراء المذموم الذي هو المبالغة ومجاوزة الحد، فما عدا ذلك من المديح فهو مشروع مأذون فيه، كمدحه بأنه سيد ولد آدم وأنه خليل الله وأنه أشرف خلق الله وأنه سيد الأنبياء ونحو ذلك، فهذا كله مشروع يعني. قال: وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، فالدين كله داخل في العبادة. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل عليه السلام لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. فهنا يبين شيخ الإسلام رحمه الله أن أعلى المنازل وأجل المنازل هي منزلة العبودية، واستشهد على ذلك بأن الله تعالى وصف النبي عليه الصلاة والسلام في أكمل مقامات التشريف بوصف العبودية، فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، لم يقل بنبيه ولا بخليله ولا برسوله، وإنما قال بعبده، مع أن مقام الإسراء هذا يعني مقام تشريف عظيم اختصه الله تعالى به. وفي مقام الوحي كما عندكم في الآيات الكريمة في الإيحاء قال: فأوحى إلى عبده، لم يقل إلى رسوله أو نبيه. وفي مقام التحدي لما تحدى الله الكفار أن يأتوا بمثل هذا القرآن قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. بعض العلماء يزيد مقام التنزيل: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، أيضا يعني هو مقام تشريف أيضا، الامتنان عليه بتنزيل القرآن أيضا جعلهم مقامات العبودية يعني. فالدين قوله: فالدين كله داخل في العبادة، هذه إجابة على سؤال السائل: وهل مجموع الدين داخل في العبادة أم لا؟ يعني كما مر رسالة العبودية هي جواب على سؤال سائل، فكان من ضمن أجزاء السؤال: هل الدين كله داخل في العبادة؟ فلما عرف العبادة بأنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فلهذا قال فالدين كله داخل في العبادة. فالذبح عبادة والنذر عبادة والطواف عبادة، ومن لوازم ذلك يعني ما الفائدة التي نستفيدها إذا عرفنا أن الدين كله داخل في العبادة؟ أن هذه العبادات إذا صرفت لغير الله تعالى كانت شركا، لأن الشرك هو عبادة غير الله. فإذا طالما الدين كله داخل في العبادة، فإذن إذا صرف لغير الله كان شركا. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. واستشهد بحديث جبريل الذي يعني فيه معنى الإسلام ومعنى الإيمان ومعنى الإحسان، وبعدين في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فمعناه أن الدين يشمل الإيمان ويشمل الإسلام والإيمان والإحسان. طيب نقف هنا إن شاء الله عند قوله إيه والدين يتضمن معنى الخضوع والذل. ممكن بعد صلاة العشاء إن شاء الله نأخذ نصف ساعة كده أو 40 دقيقة في شرح كتاب القواعد الفقهية إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والذي لست عنده نسخة من الكتاب موجود يعني نسخ كثيرة متوفرة في عند الأخ سعيد، ولو نفدت عند سعيد موجود عند إبراهيم أيضا نسخ زيادة أيضا في المكتب الثاني إن شاء الله.